سؤال يتكرر عندما يذكر أثر عمر رضي الله عنه، ألا وهو: هل يشرع الدعاء بهذا الدعاء الذي دعا به أمير المؤمنين؟ الذي يشرع أن الإنسان يسأل الله حسن خاتمة، وإذا حصل حسن خاتمة في أي مكان فهو على خير. معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وحوضي ومنبري على حوضي، يعني هذا والله أعلم أنه يعني قيل أنه يعني يكون يوم القيامة كذلك. يعني شوف كلام الحافظ وش كان فيه، الله أعلم، يعني ما أدري عن الحقيقة في هذا. أي ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض. وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه. وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر. ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدم، وقد رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي واقد الليثي رفعه: إن قوائم منبري رواتب في الجنة. وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه، والله أعلم. كذلك عدد من الأسئلة جاء بمعنى الحدث الذي مر معنا في الحديث الماضية: من أحدث فيها حدث. الحدث لا شك أن البدعة، البدعة هي من الحدث، وأما المعاصي والذنوب فإنها في الحرمين عظيمة، وهي لا يعني لا تضاعف بكمياتها، ولكنها تضاعف بكيفياتها، لأن الذنب في الحرم ليس لأن الذنب في الحرم لا يماثله الذنب في أي مكان ليس بحرم. من يعصي الله عند الكعبة ليس من يعصيه في أطراف الدنيا وفي أقاصي البلاد. يعني الذنوب لا شك أنها خطورة، لا يقال الذنب في مكة والمدينة كالذنب في أي البلاد، ويعني ولهذا يعني الإنسان يجتنبها ويحذرها. لكن الحدث يعني هذا يعني هو واضح في البدع التي هي أحدث في الدين وأضيفت إليه وهي ليست منه. يقول: هل مات عمر رضي الله عنه شهيدا، أم يقال أخذ أجر الشهادة في سبيل الله؟ يعني هو الرسول أخبر بأنه شهيد، أخبر بأنه شهيد، ومعلوم أنه يعني ليس شهيد معركة، وشهداء المعركة يعني لهم وضع خاص، يعني غير الشهداء في غير المعركة. ويعني وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تدل على يعني أن أصحابها يعاملون معامل الشهداء في الأجر. وقد عقد النووي في كتاب رياض الصالحين بابا جمع فيه جملة من الحديث في هذا الباب، قال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. فعمر رضي الله عنه أخبر الرسول بأنه شهيد، وهنا سأل الشهادة وقد تحققت له، لكنه لا يقال شهيد معركة. ولا شك أنه يعني أفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه.